بسم الله. فعند من أسأل عندك يا أبا عبد الله، هل الخلطة في غير بهيمة الأنعام تؤثر؟ في خلاف بين أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أن الخلطة لا تأثير لها إلا في بهيمة الأنعام، أما إذا اشترك في نقود، اشترك في عروض تجارة، اشترك في زروع ثمار مما فيها الزكاة، فإنه كل واحد يزكي عن ماله ولا تؤثر الخلطة، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف وجوار. خلطة الأعيان هي التي لا يتميز مال هذا عن هذا، وإنما يكون لكل واحد نصيب مشاع، له النصف، هذا له الثلث، هذا له الربع، لكن المال بعينه ما يتميز، يكون كل واحد له نصيب مشاع. خلطة أعيان، خلطة الأوصاف يتميز فيها المال، كل واحد يعرف ماله، لكن اختلطوا مع بعض واتجروا مع بعض في هذا المال، هذا له مليون وهذا له مليون، وصلحوا تجارة واحدة بهذه النقود، فعند جمهور أهل العلم هذه الخلطة لا تؤثر، وإنما تؤثر في بهيمة الأنعام فقط. إذا اشتركوا في بهيمة الأنعام فإنها أثرت الخلطة في هذه الحالة، أو فإن الخلطة تؤثر عند الاشتراك فيها، هذا له 20 من الغنم وهذا له 20 من الغنم، اختلطوا وتعارفوا أو عرف في بلدهم أن هذه الخلطة تكفي في أن يكون المرعى واحد أو المبيت واحد، فإنها تؤثر الخلطة، فعليهم زكاة مشتركة في هذا المال. فإذا أخذ من 20 هذا رجع هذا على هذا، وهكذا على ما تقدم. أما الذهب والفضة إذا اشتركوا فيه، ترك لهم أبوهم 300 جرام مثلا، 2 من الذكور، كل واحد له النصف، ولا زال المال لم يقسم بعد، ولم يتميز ذهب هذا من ذهب هذا مثلا في خلطة الأعيان، فما عليهم زكاة، ولو مرت عليه أحوال كل واحد يزكي عن نفسه، يعني صاحب 150 يزكي عن نفسه، هذا يزكي عن نفسه ولا يعتبر هذا الخلطة. وهكذا أيضا لو قد حصلت القسمة ثم اختلطوا مع بعض وأرادوا يتجروا بهذا الذهب أو بهذا المال الذي تركه أبوهم، كل واحد يزكي عن مال على حدة، ولا تؤثر هذه الخلطة في المال، هذا يزكي عن 150 جرام وهذا يزكي عن 150 جرام، ولا تؤثر الخلطة هذه. وهكذا هذا يزكي عن مليون الذي اشترك به، والآخر عن مليون الآخر الذي اشترك به، ولا يجمعونه يجعلون كمال واحد يزكى عنه، بل كل واحد يزكي على حدة، فمن بلغ نصابه منهم أو من بلغ ماله نصابا زكى، ومن لم يبلغ فليس عليه زكاة، وإن كانت التجارة واحدة، هذا 100,000 وذاك 2,000,000، صاحب المياه يخرج إن كان فيها زكاة بحسبه، إن روعي نصاب الفضة ففي نحو 100,000، إذا حملت النقود على الفضة ونصاب الفضة فيها زكاة، وهذاك يزكي على ماله 2,000,000، وإن كانت التجارة واحدة والمعرض معرض سيارات واحد، لكن كل واحد له مال معلوم وله نصيب من هذا المتجر، سواء كانت المتاجر هذه الموجودة الدكاكين وغير ذلك أو معارض السيارات المشتركة بين أكثر من واحد، كل واحد يزكي عن مال الذي اشترك به. هذا حاصل هذه المسألة، ولا زلنا فيها وفي ذكر الأقوال، وذكرنا دليل من يقول بأن خلطة أو بأن الخلطة في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر، ذكرنا دليلهم وما تعللوا به، بقي معنا القول الثاني والثالث. طيب، القول الثاني أن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام وغيرها. بسم الله. القول الثاني أن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام وغيرها من الزروع والثمار وعروض التجارة، أن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام وغيرها من الزروع والثمار وعروض التجارة والذهب والفضة، والذهب والفضة يعني في جميع الأصناف هذه التي ذكرت، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، فلو كان نصاب منهما مشتركا فلو كان نصاب منهما أي من هذه الأشياء التي تقدم ذكرها زروع ثمار عروض تجارة ذهب فضة فلو كان نصاب منهما مشتركا بين اثنين ففيه زكاة فلو كان نصاب منهما مشتركا بين اثنين ففيه زكاة يعني لو فصلنا كل واحد على حدة ما فيه زكاة نصاب يعني ماله هذا لأنه لم يبلغ نصاب لكن لو اشترك هذا المال بلغ نصابا ففيه زكاة لأن الخلطة عندهم تؤثر في غير بهيمة الأنعام. هذا له 45 جرام وذاك له 45 جراما فعلى حدة كل واحد مثلا ما لا يأخذ على جنب ما فيه زكاة لو اشتركوا كم بلغت 90 جراما فيه زكاة لو خلطوا هذا المال. هذا معنا. وكذلك الزروع هذا له اسقان وهذا له 3 أوسق فعلى حدة ليس فيها زكاة وإذا اختلطت فيها زكاة. ومثل عروض التجارة يكون بينهم دكان مشترك فيه بضائع مختلفة اشتركوا في مال هذا اشترك بكذا وهذا اشترك بكذا من المال فإذا بلغ نصاب هذا ففيه زكاة فيه زكاة في هذه الحالة لأن هذا المال مشترك عندهم مختلط والخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام عند الشافعية. فلا يقول صاحب الدكان أنا مالي إلا نحو ما يأتي بقيمة الذهب مثلا 3-4 جرام 5 جرام 70 جرام 70 جرام ما فيها زكاة ما يأتي بقيمة الذهب 70 جرام قالوا ب300,000 مثلا على سبيل المثال هنا هي أكثر أنا نصيبي في الدكان هذا 300,000 فقط فقال كيف تجعلون عليه زكاة؟ يقول الشافعي ما دام اختلطت وبلغ بمال صاحبك وأخيك نصابا ففيه زكاة هذا المتجر حقكم. لكن الصحيح كما سيأتي فلو كان نصاب منها مشتركا بين اثنين ففيه زكاة وكذا إن كان مختلطا خلطة جوار سواء خلطة عيان أو خلطة جوار. واحتجوا بعموم الحديث لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وهذا مالكم الذهب مجتمع ليش تفرقونه في الصدقة وهذه الزروع مشتركة بينكم والعروض مشتركة بينكم فلا يفرق بين مجتمع هذا عام سواء كان في بهيمة الأنعام أو في غيرها من الأموال لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وهذا رواية عن أحمد اختارها الآجري وصححها ابن عقيل ووجهها القاضي وهو أبو يعلى بأن المؤونة تخف أي بهذه الخلطة فالملقح واحد والحراث واحد الذي يحرثون به والجرين واحد الذي تجمع فيه هذه الأشياء الزروع تجمع في جرين معلوم المكان الذي تجمع فيه وكذا الدكان واحد والميزان واحد والمخزن واحد والبائع كذلك فإذا فيه زكاة كل هذه متوفرة في هذا المال المختلط جمع في المجتمع فيه الملقح للنخل هذه واحد يلقحها وأيضا المخزن واحد والجرين واحد والحراث أيضا واحد كذلك الدكان واحد والذي يعمل فيه واحد يبيع فيه فهذا فيه زكاة خلطة مؤثرة وميزانهم أيضا الذي يزينون به واحد ولو اجتمع الأصل في الأموال العصمة حتى يأتي الدليل. والراجح هو القول الأول، أن الخلطة المؤثرة في بهيم بهيمة الأنعام دون غيرها، فلا تؤثر في الزروع ولا الثمار ولا العروض، ولا الذهب والفضة، بل يزكي هكذا يعني، بل يزكى كل مال شريك بل يزكى كل مال شريك أو خليط وحده. قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح. قال وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. ما حال هذا الحديث؟ هذه زيادة؟ نعم، باطلة. يقول أبو حاتم من طريق ابن لهيعة رحمه الله، أبو حاتم في العلل يحكم عليها بالبطلان، لكن الأدلة تدل على هذا، السياق الأدلة تدل على أن الخلطة المؤثرة هي خلطة البهيمة، يأتي الساعي ويفرقونها، وهذا في بهيمة الأنعام، هذا المعروف قبل. فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة، ودل على أن حديث لا يفرق بين مجتمع، إنما يكون في الماشية، ووجه الخصوصية، أن الزكاة تقل بجمع الماشية تارة، وتزيد أخرى، وسائر الأموال غير الماشية، تجب فيها فيما زاد على النصاب، بحسابه، فلا أثر لجمعها، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر للمالك، نفعا تارة وضررا تارة أخرى. هذا كلام ابن قدامة يؤيد ما ذكر قبل. ولأن الخلطة في الماشية تؤثر للمالك نفعا تارة وضررا تارة أخرى، ولو اعتبرت في غير الماشية لأثرت ضررا محضا برب المال، أي في حال انفراد كل من الخليطين بأقل من النصاب، أي في حال انفراد كل من الخليطين بأقل من النصاب، فلا يجوز اعتبارها. انتهى من المغني الثاني 619، وهكذا الفروع أيضا، حنابل الثاني 98 و300. وهناك قول ثالث عند الشافعية، وهناك قول ثالث عند الشافعية ورواية عن أحمد، وهو قول قوي له حظ من النظر، وهو قول قوي وله حظ من النظر، وهو التفريق بين خلطة الاشتراك، وهو التفريق بين خلطة الاشتراك وتسمى بخلطة الأعيان أيضا وخلطة الشيوع، فتؤثر، وهو التفريق بين خلطة الاشتراك فتؤثر وبين خلطة الجوار فلا تؤثر، وتسمى بخلطة الأوصاف كما تقدم معنا. خلطة الاشتراك لا يتميز مال هذا عن هذا، وإنما يكون بينهما الشيوع في النصاب، النصيب، هذا له ثلث، هذا له ثلثان، هذا له ربع، هذا له ثلاثة أرباع إلى آخر ذلك، مالهم مشترك على الشيوع، ولم يتميز مال هذا من هذا. فإذا كانت خلطة أعيان تؤثر، وإذا كانت خلطة أوصاف وجوار ما تؤثر، هذا قول قوي. مثل الدكاكين، هذه خلطة أعيان مثلا بينهم، ضاعة واحدة يبيعون ويشترون، ذهب مشترك تركه الوالد ولم يقسم بعد، وإنما كل واحد له نصيب شائع فيه، نصيبه شائع في هذا المال، له ربع المال وذاك له ثلث المال، وبقي الذهب سنوات مديدة على هذا ولم يقسموه بعد، ولم يتميز مال كل واحد من الآخر، وإنما كل واحد نصيبه مشاع معلوم، هذا ثلث هذا ربع كما هو معلوم في المواريث، وأبقوا المال على ما هو عليه ولم يقسموه، فعلى هذا القول فيه زكاة لأن هذه خلطة أعيان. وعلى القول الأول الذي هو المنع، يعني أنها لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، فليس فيه زكاة. وهكذا قس عليه مسألة الزروع، إذا كانت خلطة أعيان وإذا كانت خلطة جوار وأوصاف، والدكاكين إذا كانت خلطة أعيان خلطة جوار وأوصاف، فتؤثر الأعيان والاشتراك والنصيب الذي هو نصيب الشيوع يؤثر، وخلطة الجوار لا تؤثر، هذا قول قوي. لكن الثاني هو الذي ذكرناه هو الأولى، فمسألة الأمان يحترز فيها، وإيجاب الأشياء فيها يحترز فيها جدا، فلا نوجب إلا ما ظهر لنا بدليله نوجبه في مال الشخص، وإلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالأصل فيها الحرمة، فلا يوجب فيها أو لا يجب فيها شيء إلا ما أوجبه الله، ودليله ظاهر واضح، فلا يتوسع في الإجاب، فالأصل أن الخلطة لا تؤثر، الأصل أن الخلطة لا تؤثر إلا ما جاء في بهيمة الأنعام، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما أننا نتوسع في غير بهيمة الأنعام فهذا يحتاج إلى دليل قوي حتى يقال به، لكن هذا القول من قال به لا تثريب عليه، قول قوي، لذا نختاره العثيمين كما سيأتي. وهو التفريق بين خلطة الاشتراك فتؤثر بين خلطة الجوار فلا تؤثر، وهذا القول اختاره العثيمين رحمه الله. كما في حاشيته على الكافي لابن قدامة، كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة، قال رحمه الله. أما في الكتب الأخرى تجد مع الجمهور أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، الشيخ العثيمين رحمه الله مع القائلين بأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، لكن في هذه التعليقات يرى التفصيل في غير بهيمة الأنعام، بين أو يرى التفصيل إن كانت خلطة اشتراك أثرت وإن كانت خلطة جوار وأوصاف لا تؤثر. قال رحمه الله الصواب أن الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان، قال رحمه الله الصواب أن الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان، أما الأوصاف كما لو كان هذان المالان، في مخزن واحد، هذه خلطة أوصاف، كما لو كان هذان المالان في مخزن واحد وفي متجر واحد ويبيعهما دلال واحد، ويبيعهما يبيع البضائع دلال واحد وهي بين اثنين الأموال هذه، ويبيعهما دلال واحد، فهذه لا تؤثر في غير المواشي، فصارت الخلطة الآن على نوعين، النوع الأول خلطة الأعيان، والصحيح أنها مؤثرة في المواشي وغيرها، هذا قول الشيخ رحمه الله. تقدم ضابط خلطة الأعيان، فما هو ضابطها؟ خلطة الأعيان أحسنت، هي التي لا يتميز فيها المال، فلا يتميز مال هذا عن هذا، ويكون النصيب مشاع، له نصف، له ثلث، له ثلثان، ولكن أي مالي ما هو مميز، لكن لي نصف في هذا المال المشترك. وضربنا مثال كأن يترك لهم أبوهم غنما مشتركة بينهم يرثونها، أو يوهب لهم مال غنم أو غير غنم توهب لهم ولم يقسموا بعد، لكن وهب مع بعض لهم، هذا المال لكم، هذه خلطة أعيان ولم يتميز المال فيها. النوع الأول خلطة الأعيان، الصحيح أنها مؤثرة في المواشي وغيرها، والثاني خلطة الأوصاف، وهذه لا تؤثر إلا في المواشي فقط، والحديث الذي ذكره المؤلف، يعني ابن قدامة صاحب الكافي، مستدلا به على عدم تأثير الخلطة، في غير السائمة، وهذا مما يؤيد أن الزكاة إنما هي في بهيمة الأنعام، لأنه جاء في بعض الأحاديث تقييد بالسائمة، في سائمة غنم في كذا، وهذا ما يكون في غير بهيمة الأنعام. لكن الشيخ يقول ما هي فيه دليل هذا الحديث على أنه يقتصر على ذلك. والحديث الذي ذكره المؤلف مستدلا به على عدم تأثير الخلطة في غير السائمة لا يدل على ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخليطان ما اجتمعا يعني أن خليطي الأوصاف ما اجتمعا في كذا وكذا، انتهى. من تعليقات الشيخ على الكافي. وهناك قول الرابع للشافعية، تؤثر خلطة الجوار في الزرع والثمر، دون النقد وعروض التجارة، وقد نقل هذا القول ابن قدامة عن الأوزاعي وإسحاق، وانظر الموسوعة الكويتية تاسع عشر، ثمان وعشرين ومائتين، تسعة وعشرين ومائتين. والموسوعة الكويتية جميلة جدا، فيها جمع طيب، فلا تهمل في الاستفادة بما يتعلق بالمسائل الفقهية. حاصل أربع أقوال في الخلطة، خلطة غير بهيمة الأنعام، من يعيدها؟ أربع أقوال في الخلطة أي التي تتعلق بغير بهيمة الأنعام، تفضل. أنها لا تؤثر مطلقا، هذا قول الجمهور، ما يؤثر إلا خلطة بهيمة الأنعام فقط. أن الخلطة تؤثر مطلقا في بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام، هذا المشهور عن الشافعية. تفصيل: أن الخلطة إذا كانت خلطة أعيان فهي مؤثرة في بهيمة الأنعام وغيرها، وإن كانت خلطة أوصاف فلا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. نعم. الرابع عند الشافعية أن الخلطة تؤثر، نعم تؤثر في غير بهيمة الأنعام إذا كان من باب الزروع والثمار، وأما إذا كان من باب عروض التجارة والنقدين فلا تؤثر، أو النقود فلا تؤثر. هذه أربع أقوال، والأظهر الله أعلم بناء على الأصل إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولا يتعرض الأموال ويجعل فيها حقوق واجبة إلا بدليل واضح يدل على المقصود، فالخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.